اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أشرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباخرة بالنعمة واسية والمنة الخامرة، صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين، حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبتون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، صلى الله عليه. فهو قمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطئ خروجه، صلى الله عليه. وقد انقذت الأقدار الأزلية بما قدد، وأدخرت من شر هذا النور ما أدخرت، صلى الله عليه. وخصصت به من خصصت، صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاهرة والأرحام شريفة الطاخرة، صلى الله عليه. حتى برز في عالم السهادة بشرا لا كالبشر، ونورا عير أفكار ظهوره وبهر، فتعلقت حمة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، صلى الله عليه. وإن كانت ألسن لا تدفي بعسر من شعر أوصاف ذلك الموصوف، تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، صلى الله عليه. وإلا فعن تقرب الأقلام عن شعوني خير العنام، ولكن هزني لا تدوين ما هفده من شعار أصراف المهلوكين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين، وبقي رعيته في الكون منشورة على المر أيام والسهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تسوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في سفعة هذا النبي السامع ويتروخان بروخ ذلك النعيم، اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، صلى الله عليه. وشمائل التي هي أحسن الشمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس

أصابهم بضيق قولي بث عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله الله الله الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيد محمد أمل كتبه حبيبي النبي صلوا على النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي siapa yang cinta kepada Allah Allah siapa yang rindu ke Rasulullah ya Rasulullah hadirilah majelis riyadul jannah hadirilah majelis maulid riyadul jannah sallu ala nabi Sapa singkar dadi wong tobat Sapa singkar sapa singkar dadi wong tobat ya Rasulullah monggo shalawat arep arep syafaat Nabi Muhammad monggo shalawat arep arep syafaat Nabi Muhammad monggo shalawat ala Nabi Sidi Muhammad. صاف سنسانا كمح الحبائب صاف سنسانا صاف سنسانا كمح الأولاما يا رسول الله منظر أوي مجلس رياض الجنة منظر أوي مجلس مولد رياض الجنة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسل بي بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا إلهي سلم الأمة من الأفات والكمة ومن الهم يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله لر لر Sumi liru ta ichoro yoro yo ta sango ka mantel anyar ta sango ka mantel anyar bocha angon bocha angon pene no blimbing kui lo nyo lo nyo pene no kango baso tata tira صلوا على النبي سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله تا تا تيرا تا تا تيرا كومي تربى Sebo manko sore kango sebo manko sore mumpung padang rembulan mumpung cembar kalangan ya sura ya Rasulullah salatullah salamullah ala tala rasulillah صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صفاتي العاليه بالصفات العالية كائن بنا فينا أريد فينا أريد عطية لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غاية حسن الختام وعطينا ما قد سألنا بالعطايا كالجسام الله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حاجاتنا عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كل صلى الله عليه. بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام صلى الله عليه. من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحين غرب عوان وذهاد الحبيب عليه أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأظهار الجود إلهي على أهل وجودي تزد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين طعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه يبرز النور كامل في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأجمل الحق حكم على من أطم الله عليه النعمة صلى الله عليه من حوش الأمة أن يحضر إن ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه بعد الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود صلى الله الله عليه وقد صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى Yeah.

محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركات الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الناظرين يا الله ربي نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لذنوبي الله ببركات الهادي محمد صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله mari kita dilantunkan qasidah sama beramal untuk pembebasan tanah Riyadhul Jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi سيدنا محمد يا البيت النبي يا يا أهل الصفا والمنايا بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى يا البيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى صلى الله عليه في رضا الرب يمشي في صباحا وممسى ما يحصل مطالبه وما كان يرجى صلى الله عليه كل من حبكم نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها ما خلق ربنا ذا الكون لولا تكيف في مصلى ولفصل على من حبه الله وسمى سيد مقبول الدعاء عند مولاه ختم الرسول من علمه علما وأسماء خاتم الرسول من علمه علما وأسماء Oh, صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Simtud Durar dan sebelum pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Sya'mil Rasul, akan kita dengarkan bersama sambutan atas nama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Jawa Timur yang akan diwakili oleh, yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Saifullah Yusuf atau yang lebih populer dengan Gus Ipul alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Habib Abdurrahman Barakbah beserta para habaib, para ulama, para kiai, para guru, para sesepuh, khususnya Kiai Abdul Qadir Sazili, Kiai Muflih Azam, Gus Fahrur Razi, dan segenap para ulama, para kiai yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para jamaah hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Sasampunipun muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali lagi berkirim salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu malam ini kita semua berkumpul di sini dalam keadaan bahagia, senang, gembira, bercampur duka. Karena pada saat yang sama kita ditinggal oleh guru kita, oleh kiai kita, oleh pembimbing kita, Kiai Abdurrahim Sazili. Ada dalam peribahasa Arab itu, wafatnya orang alim itu sama dengan matinya alam. Mautul alim, mautul alam. Jadi matinya orang alim itu seperti matinya alam. Alam itu kalau mati tentu dalam keadaan gelap. Kita kalau dalam keadaan gelap itu pasti kesusahannya luar biasa. Begitulah orang Arab menggambarkan kalau kita kehilangan orang alim, guru kita, orang yang selama ini membimbing kita. Insya Allah mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosanya diampuni, dan kita semua yang ditinggal ini diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin sekalian yang saya muliakan, memang pada akhirnya orang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu setiap tahun kita diajari oleh Allah untuk selalu berusaha dan menyadari pentingnya ini kembali lewat Idul Fitri atau Idul Adha. Id itu artinya kembali. Setiap tahun kita kembali, setiap tahun kita dilatih dan diingatkan oleh Allah untuk kembali. Dan kembali yang paling hakiki adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita yang ditinggalkan ini bisa meniru kiai kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya gambarkan sebagai catatan kepada guru kita Gus Rohim ini, ada beberapa hal. Di antaranya, pertama istiqomah. Jadi Gus Rohim ini termasuk salah satu orang yang istiqomah, ajek, konsisten, tidak berubah dalam keadaan apapun. Bahkan saya mendengar cerita pada saat saat beliau itu menjelang tidak sadar, itu berselawat, baca burdah, dan seterusnya yang biasa dibaca setiap harinya. Inilah Gus Rohim istiqomah. Dan istiqomah ini bukan perkara yang mudah, memang gampang diucapkan. Tapi ngelakonine nih lho. Ngelakonine nih lho sing angel. Kaya kula niki Masya Allah, angel kongkon istiqomah. Napa malih rawuh teng majelis-majelis kaya ngeten niki. Kongkon istiqomah niku angel. Paling semangat niku lek menjelang pilihan ngoten. Tapi nek wis ado teko pilihan ora rasa-rasan. Tapi Gus Rohim niki mboten. Tidak terpengaruh oleh cuaca, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh kondisi, beliau itu istiqomah dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ngopeni umat, istiqomah membimbing umat. Meskipun beliau sendiri itu mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kita sebagai jamaah ini, mari kita ingat-ingat guru kita ini. Dan kalau bisa meniru, kalau tidak semua, ya sebagian menjadi orang yang bisa istiqomah. Majelis ini adalah warisan dari almarhum Al-Mahfudullah Gus Rohim. Mari kita istiqomai. Mari kita teruskan. Mari kita urip-uripi. Karena saya yakin majelis ini nanti akan menjadi majelis yang manfaatnya itu akan dirasakan oleh tidak hanya yang hadir, tapi juga seluruh umat, seluruh masyarakat. Tentu saja kita harapkan dampaknya adalah untuk Indonesia. Oleh karena itu para hadirin sekalian yang saya muliakan, kita berdoa dan berharap rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa jadi orang yang istiqomah seperti almarhum Al-Mahfudullah Gus Rohim. Amin. Allahumma. Tapi catatannya abot. Berat. Tidak gampang. Insya Allah lah di bawah bimbingan Habib Abdurrahman Barakba, Kiai Qadir, dan semua ulama, orang-orang alim, guru kita ini, insya Allah kita nanti bisa meneruskan majelis ini. Semangatnya tidak padam, tapi justru sebaliknya, dengan mengingat Gus Rohim, semangat kita akan tambah. Amin. Allahumma amin. Itu I. Yang pertama, istiqomah. Yang kedua, S. Syukur. Gus Rohim itu selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Mensyukuri apa yang ada. Tidak pernah Gus Rohim itu sepanjang yang saya kenal itu melebih-lebihkan sesuatu. Mengurang-ngurangi sesuatu. Apa yang ada disyukuri. Gak pernah uber-uber sesuatu. Apa yang ada disyukuri. Sebab Gus Rohim yakin dengan kita bersyukur insya Allah ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa majelis ini besar seperti ini? Karena sejak berdiri sampai wafat, almarhum Al-Mahfudullah ini termasuk orang yang selalu bersyukur. Bersyukur mudah diucapkan, tapi juga susah dilaksanakan. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang bisa meniru selalu bersyukur seperti yang dilakukan oleh almarhum Al-Mahfudullah Gus Rohim. Amin. Allahumma. Kemudian yang berikutnya I. Jadi I, S, I. I yang berikutnya ikhlas. Jadi bayangkan itu sudah istiqomah. Kedua selalu syukur. Ketiga ikhlas. Masya Allah. Ikhlas ini yang paling berat. Gus Rohim itu bisa sepanjang hidupnya itu ikhlas. Kula niki ya Allah kongkon ikhlas cik angeli. Abot kongkon ikhlas. Tapi Masya Allah guru kita lihat ini ikhlas sepanjang hidupnya. Di KI Alhamdulillah. Tak di KI Alhamdulillah. Diilingi Alhamdulillah. Gak diilingi Alhamdulillah. Karena yang diuber Gus Rohim itu bukan penghormatan. Bukan penghargaan. tapi yang diuber Gus Rahim adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mangka noniku uripe iso ikhlas. Ikhlas ngelakoni sembarang kalir niki ikhlas. Kula abot ngakoni barang sing koyo ngene. Yang terakhir S, yang berikutnya. Jadi di samping syukur, yang terakhir sabar. Jadi ISIS. Ini pertama istiqomah, kedua syukur, ketiga ikhlas, keempat ini sabar. Sabari Masya Allah. Saya itu kenal Gus Rahim, gak tahu. Ngerasakno mengetahui, mendengar nek Gus Rahim ini muring-muring. Sabari Masya Allah. Kulo niki teko niku isine menjaluk tolong. Gak tau ngekei ngoten niku nggih diterima mawon. Sabar, ikhlas luar biasa Masya Allah. Inilah almarhum guru kita. Mudah-mudahan kulo kali panjenengan termasuk orang yang bisa nanti ikut menjadi bagian orang yang sabar. Amin. Allahumma. Penutupnya para hadirin sekalian, itu sedikit catatan saya tentang Gus Rahim. Lain-lainnya banyak sekali. Tapi dalam waktu malam ini itulah yang ingin saya sampaikan sebagai penghormatan dan rasa duka kepada orang yang telah membimbing kita semua. Nah, bagian terakhir para jamaah sekalian yang saya muliakan, kebetulan malam ini juga peringatan wafatnya Kiai Ahmad Yamahsari. Yang ketiga. Niki salah satu putranya ada di sini, Kiai Muflih Azam. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, niatnya malam ini di samping tentu berselawat, ada keinginan dari tuan rumah untuk meresmikan pondok pesantren Ar-Rifai 2. Masya Allah kula tingali niki alhamdulillah pondoke pun lumayan niki. Mboten lumayan pun luar biasa. Muga-muga pengasuhe niki diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan mengelola, ngopeni, mengendalikan dan mengasuh pondok pesantren Ar-Rifai 2 ini. Ini ditinggal abahnya juga dalam keadaan usia yang masih sangat muda. Mudah-mudahan ini diberi kekuatan panjenengan Gus beserta seluruh keluarga sukses dan manfaatnya pondok niki mangke kalau gede kalau dadi semuanya untuk umat, tidak untuk keluarga, tidak untuk saudara. Karena pada hakikate pondok niku kambe kagem umat, kagem masyarakat. Nek pondoke sakniki apik, masjidnya apik, sekolahane apik, gudekane apik, niku nek tambah suwe tambah apik, niku kabeh kanggo umat, bukan buat keluarga. Sebab pondok niku mboten saged didol. Nek pondok niku iso didol enak Gus, dari sampean apiki saiki engko kapan-kapan sampean didol. Tapi pondok itu tidak bisa dijual. Pondok itu kalau besar, pondok itu kalau sukses, semua yang merasakan sukses adalah umat, adalah masyarakat. Mudah-mudahan pondok pesantren ini nanti melahirkan generasi yang di dalam Al-Quran disebut sebagai generasi yang ulil albab. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Demikianlah yang ingin saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pondok pesantren Ar-Rifai 2 saya nyatakan diresmikan dengan bacaan Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun Habib Abdurrahman Barakbah, mbok bilih wonten kurang-kurangipun, kula nyuwun agunge pangapunten. Mugi-mugi para jamaah kali kula sedaya niki sing ditinggal Gus Rahim sekali lagi bisa jadi orang yang istiqomah untuk ngurip-ngurip majelis Riyadul Jannah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Kiai Haji Saifullah Yusuf atau Gus. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid Ta'lim Riyadul Jannah, sebelum kita melanjutkan bacaan Maulid Simtud Durar, marilah kita dengarkan bersama-sama kajian kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd subhanak la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tafdhili wa ihtirami jami'al habaib jami'al mashayikh جميع العلماء جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم باركبة والشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم هدرين هدرات جماعة مجلس المولد وتعليم رياض الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Melanjutkan ta'lim kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Al-babus sadis fi sifati ibadatihi sallallahu alaihi wasallam wa salatihi wa siyamihi wa qiraatihi wa fihi thalatha fusul. Bab ke-6 menceritakan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, seperti puasa, seperti bacaan beliau. Dan di dalam bab ini ada 3 pasal. Al-faslul awal fi ibadatihi sallallahu alaihi wasallam wa salatihi. Pasal pertama tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang salat. Anil Mughirah bin Syu'bah وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف بهذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم afala akuna 'abdan syakura. Hadis yang pertama riwayat dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan salat sampai kedua kaki beliau pecah-pecah dan bengkak. Maka dikatakan kepada beliau, atatakallafu bihadha ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Anda sampai memaksakan diri untuk menegakkan salat sampai kedua kaki Anda pecah-pecah dan bengkak? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menghapuskan seluruh dosa Anda, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang? Maka Rasulullah menjawab, afala akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Tadi dikatakan guru kita senantiasa bersyukur. Di sini Rasulullah ingin menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Bentuk syukur, bentuk syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menegakkan salat. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma wallah law ra'aytum ma ra'aytu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran faqulna wa ma ra'ayta ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aytul jannata wan nar rawahu Muslim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ama wallah, demi Allah, andai kata kalian telah melihat apa yang pernah saya lihat, kata Rasulullah, niscaya kalian akan sedikit tertawa, niscaya kalian lebih banyak menangis. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang telah engkau lihat? Rasulullah menjawab, ra'aitul jannata wan nar. Sungguh saya telah melihat surga dan saya telah melihat neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita banyak tertawa, kita kurang menangis, kita tidak menegakkan salat lima waktu sebagaimana yang Rasulullah tuntunkan. Kenapa? Kita tidak melihat surga, kita tidak melihat neraka. Karena memang sholat itu ujian. Yang menegakkan sholat dan yang tidak menegakkan sholat, pahalanya, balasannya kelak di akhirat, bukan di dunia. Tetapi andai kata saja, yang tidak menegakkan sholat lima waktu, langsung ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, niscaya semua orang akan menegakkan sholat. Andai kata seumpama orang yang tidak menegakkan sholat subuh, secara otomatis begitu keluar waktu sholat subuh, langsung Allah kirimkan petir menyambarnya. Disambar petir tapi gak mati, langsung hidup. Niscaya orang akan bangun subuh untuk sholat semua. Begitu pula dengan pahalanya kelak di surga. Andai kata seumpama pahala itu langsung di dunia, yang sholat subuh berjamaah, begitu salam dari sholat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung secara otomatis kantongnya terisi duit 100 ribu. Yang saf 2 75 ribu, saf ketiga 50 ribu. Yakin masjid membludak penuh, gak kurang jamaah. Betul? Karena real 100 ribu. Tetapi ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Azabnya, nikmatnya kelak di akhirat, bagi dia yang meninggalkan ataupun yang menegakkan salat lima waktu. Sallallahu ala Muhammad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna bi babi ahadikum nahrun fayaghtasilu minhu ahadukum minhu khams marrat hal yabqa fi badanihi min darani shay'un faqal faqulna la yabqa min daranihi shay'un fakadhalika as-salawatul khams. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, andai kata di depan rumah kalian ada sungai yang jernih, sungai yang bersih mengalir di hadapan rumah anda, kemudian setiap dari kalian mandi di sungai yang bersih dan jernih tersebut setiap hari 5 kali, maka apakah akan ada kotoran, apakah ada daki di tubuh dia setelah 5 kali dalam sehari dia mandi? Maka para sahabat menjawab, la yabqa min darani syai, tidak ya Rasulullah, tidak ada kotoran di dalam tubuhnya. Fakadzalika salawatul khams, maka begitu pula salat 5 waktu. Salat 5 waktu yang kita tegakkan ini menghapus dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari dosa dan kotoran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan seluruh hadirin untuk menegakkan salat 5 waktu. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa بارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهود شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالهرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول أي يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجأته فلما أنشب أن وشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بقال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال تبدعته الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعا وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وحيث تصرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في أوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه تحركت همة المتكلم إلى نزل محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه يعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية الخلاق صلى الله عليه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يسمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية صلى الله فليس عليه يسامع هذا السيد في خلق وأخلاق بشر ولا يكف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر صلى الله فإن العناية الأزلية تبعد على أخلاق سنية وأقامته في سورة حسنة بدرية صلى الله عليه فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرموع القامة أبيض اللون مشربا بخمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الهمة والوفرة ولو الاعتدال الكامل في مفاصل وأطرافه والاستقامة الكاملة بمحاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه صلى الله عليه قد خلق الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن مشهورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الذرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عزز عن الإديان بمثله مساكع البلغاء من البشر تتنزه العيون في أدائك محاسن جماله فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه سيد ذي كل تبسم والمشي الهوينا ونوم الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وإسمة وهياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا ما سفك عنما ينحد من سبب فيفوض سريع المسي من غير خباب فهو الكنج المتلسم الذي لا يأتي على فضي باب وأوصاف مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تخيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعزز الواصفين أيدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامي لم يخص فيه وعلى تفنن واسفه بواسفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما جل قدره العظيم وأوسى فضله الأميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد تصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تأتيك عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أحسن نسي خلقا وخلقا وولهم إلا مكارم أخلاق سبقا صلى الله عليه مؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه الشفيق الرحيم لليتيم وأرملة وله مغازه الذي أعلاقه الهيبة القوية الذي ترضيد منها فرائز وفياء من البرية ومن نشرد به تأطرد الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمغافل صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسسيا الله عليه في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم حبيبي وشاني وله الغلا في مجده ومكانه أوصف إز قد تعالى مجدها أحدت على النجم السهاب إناني صلى الله عليه القلم في تدوين معافة العلم من وقاه مولد نبي الكريم وهكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه مني أن أمسك عين أخلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته وبذلك يزن الختم كما يزن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان رحمت العالمين يا أهيل الجوب والكرام صلوا على النبي Hanfa tayyadi ratal

الراتب قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى صاحب الراتب قد بالإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى فخر الود الشيخ فكر بن سالم ثم إلى صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وبالخصوص إلى روح قطب الرباني شيخ عبد القادر جيلاني وشيخ محمد بن سعيد البوسيري ثم إلى روح أبي حامد محمد الغزالي وشيخ إبراهيم الداسوكي ثم إلى روح شيخ عبد الحسن الشاذلي ثم إلى روح سيدنا أحمد البدوي سيدنا أحمد الرفاعي ثم إلى روح صاحب الدلائل شيخ محمد بن سليمان الجازولي ثم إلى أرواح أولياء تسعة وليصونغ الذين نشروا الإسلام في إندونيسيا وأصولهم وفلوعهم أجمعين ثم إلى روحي شيخنا كي محمد خليل بنقلان ثم إلى روح حضرة الشيخ كي هاشم أشعري ثم إلى روحي كي عبد الوهاب حسب الله ثم إلى روحي كي عبد الحميد بسروان وأصولهم وفروعهم أجمعين ثم إلى روحي من كانت القراءة باسمهم وتلون ذلك من أجلهم عبيدك الفقراء إلى رحمتك الواسعة كي عبد الرحيم بن أحمد الشاذلي وكي أحمد زمخشري ووالدينا ووالديكم يا حاضرون أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعله فداء لهم من النار وفككا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم انقلهم من ذيك اللحود إلى جنة الخلود مع المقربين الشهود في سدر مخدود وطلح مندود وذل ممدود اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من ضجعهم وقرب من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له وأم الجميع بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مذلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahu Allah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima as-salatu wassalamu alayka ya rasulallah qad dhaqat hilati adrikni ya rasulallah الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سجنب para habaib anak cucu dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita muliakan, yang senantiasa kita hormati, yang senantiasa kita cintai. Bagaimana mungkin kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mencintai dzurriyah dan anak cucunya? Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalas cinta kita apabila kita tidak mencintai anak cucu dan dzurriyah beliau? Yang secara khusus kami sebutkan khadimal majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah dan Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Maulad Davila dan segenap para habaib khususnya Dhaiful Halagah Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar Hafizahumullah wa ra'ahum, segenap para alim, para ulama, para masyayikh, mereka lah al-ulama warathatul anbiya, mereka lah para pewaris nabi. Maqam yang tertinggi adalah maqam nubuwah. Maka setelah kenabian itu tidak ada, maqam yang tertinggi adalah maqamul ilm. Maqam yang tertinggi adalah ilm. Rasulullah katakan, "Tuba liman 'arafahum." Beruntung bagi orang yang mengenal mereka, para ulama. Kenal dengan ulama, tahu dengan ulama, itu suatu keberuntungan. Al-Imam Ali bin Abi Talib mengatakan, min alamati sa'adatil abd mujalasatul ulama. Tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah mujalasatul ulama. Senantiasa duduk bersama para alim, para ulama. Siapa alim ulama itu? Gampang, enggak usah jauh-jauh. Guru kita Syekh Abdul Rahim Syadzili Gus Rahim, dialah orang alim, dia termasuk ulama. Tuba liman arafahum, kata Rasulullah, beruntung orang yang kenal ulama. Sekarang kita di sini, bukankah kita merasa sangat beruntung mengenal Gus Abdul Rahim? Termasuk tanda kebahagiaan di dunia dan akhirat seorang hamba, mujalasatul ulama, duduk dengan para ulama. Bukankah kita merasa bahagia ketika kita duduk dalam majlis bersama beliau? Tetapi biasanya kalau sudah kehilangan baru merasa, setelah kehilangan baru tersadar. Kenapa tidak sejak dahulu? Kenapa ketika beliau ada saya kok tidak istiqomah? Setelah beliau tidak ada baru sadar. Setelah beliau tidak ada baru menangisi kepergian beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita semua merasa sedih. Kita semua menangis. Tetapi mohon maaf, kita bisa ambil sisi positifnya saja. Saat ini guru kita Gus Abdurrahim Syadzili pasti mendapatkan balasan di alam kubur beliau. Pasti bahagia, pasti mendapatkan kenikmatan. Inna adzabal qabri haq wa inna na'imuha haq. azab kubur itu benar adanya. Begitu pula kenikmatan di dalam alam kubur juga ada. Maka alhamdulillah saya yakin, saya pasti di dalam alam barzakh Gus Abdurrahim guru kita bahagia mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Saya yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut beliau. Saya yakin Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahibul Maulid menyambut beliau. Dan bukan beliau membawa dirinya, beliau membawa bendera Riyadhul Jannah. Beliau bawa Riyadhul Jannah. Beliau akan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang cinta kepada Anda, yang rindu kepada Anda, bukan saya saja, tapi masih banyak di alam dunia mereka yang rindu kepadamu, ya Rasulullah." Beliau akan berkata ke Habib Ali Al-Habsyi, "Ya Habib Ali, bukan hanya saya saja yang baca Simtud Durar, tapi di dunia masih banyak puluhan ribu yang membaca Simtud Durar." Bendera Riyadhul Jannah sudah berada di surga. Sebagaimana pelopor di kota Malang, pelopor di sini, bendera kita pelopor di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak bangga dengan ini? Sekarang tinggal kita mau istiqomah atau tidak. Kita dibanggakan di hadapan Rasulullah, dibanggakan di hadapan Habib Ali oleh guru kita Gus Abdurrahim. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita. Insyaallah istiqamah. Insyaallah istiqamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdhar, kita akan mendengarkan sambutan dari sahibul hajah dan sahibul bait, sahibul maqam dan sahibul fadilah, Dr. Ki Haji Ahmad Muflih Zamakhsyari SAMM, kepada fadilatu falyatafaddal. Sallu alaihi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على نبي على رسول الله لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد, Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jinan. Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahum min riyadil jannah. Semoga kita dikumpulkan dengan guru-guru kita besok di yaumil qiyamah. Semoga sekali lagi kita dikumpulkan fi zumratil ulama wa zumratil anbiya. Amma ba'd. Hadratul afadil wal kurama, para habaib, para dhurriyatir rasul, wa bil khusus al habib Abdurrahman bin Nasim Barbah, Al-Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar, dan para habaib yang lain yang tidak bisa kami haturkan, para kiai, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Abdul Qadir, dan para tokoh ulama, para tokoh masyarakat. Kepada yang terhormat yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, Bapak Wakil Gubernur Bapak Kiai Haji Dr. Andes Saifullah Yusuf dan segenap aparat tokoh masyarakat, dan yang kami sangat sayangi seluruh jamaah Riyadul Jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di malam yang penuh hikmat dalam suasana duka. Semoga duka ini nanti disusul dengan gembira. Semoga duka ini disusul dengan gembira, dengan istiqomah, istiqomah, dan istiqomah. Hadirin hadrat rahimakumullah, kami atas nama keluarga besar Ar-Rifai mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada para habaib, para alim, para ulama, para masyarakat, dan juga jamaah Riyadul Jannah dan jamaah Ar-Rifai, seluruh santri Ar-Rifai. Semoga semuanya diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah sebelum Ramadan kami minta jadwal kepada beliau Al-Mawfurlah Kiai Haji Abdul Rahim. Kiai, saya minta kehadiran panjenengan bersama jamaah di Ar-Rifai. Beliau bilang kepada saya, "Oh nggih Gus, ini ki kula paringi jadwal khusus. Jadwal khusus untuk Ar-Rifai yaitu malam hari raya Idul Adha." Ternyata jadwal itu adalah jadwal khusus betul. Semoga kehadiran panjenengan, doa panjenengan terkhususkan untuk beliau. Allahumma, Allahumma, Allahumma amin. Yang kedua, kami mohon doanya. Doa ini adalah kami tujukan kepada ayahanda kami Al-Mawfurlah Kiai Haji Ahmad Zamakhsyari bin Rifai, yang wafat 3 tahun yang lalu, sama dengan Al-Mawfurlah Kiai Abdul Rahim. Beliau ayahanda kami wafat menjelang memimpin istighosah. Beliau memimpin istighosah jam 7 pagi, dipanggil oleh Allah tanpa sakit pada jam 6.30. Begitu juga Kiai Abdul Rahim dipanggil pada saat jamaah sudah berkumpul dan akan melaksanakan Riyadul Jannah. Karena saya dulu sering derekaken ayahanda saya di dalam majelis-majelis, dan sering bertemu dengan Al-Mawfurlah Kiai Abdul Rahim. Ayahanda saya sangat muhallid dengan beliau Al-Mawfurlah. Semoga saat ini beliau berkumpul di Riyadul Jannah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ar-Rifai didirikan oleh ayahanda kami muassis Ma'had Ar-Rifai karena cintanya ayahanda saya kepada ayah beliau Kiai Haji Ahmad Rifai, sehingga pondok ini dinamakan Pondok Modern Ar-Rifai. Ada 1.500 santri, baik putra ataupun putri. Untuk itulah kami mengajak panjenengan semua bahwa mondok di sini tidak mahal. Bahkan kami memberikan beberapa beasiswa untuk anak yatim dan orang yang tidak mampu. Insya Allah kami siap untuk bersama-sama menimba ilmu dengan keluarga besar Riyadul Jannah. Monggo. Ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada SMK. Dan semuanya ada di pesantren. Dan semoga areal ini adalah asalnya Taman Tebu. taman tebu ini semoga menjadi taman-taman ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa kami haturkan. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada para habaib, para hadirin sekalian, dan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Ar-Rifai tidak bisa memberikan yang terbaik untuk panjenengan semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih hadirin hadirat. Marilah kita dengarkan untaian-untaian ilmu yang akan disampaikan ad-da'i ilallah al-habib Ahmad bin Yunus al-Muhdar dari Surabaya. Tafadhal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita panjatkan kehadirat Allah puji-pujian syukur atas segala macam nikmat. Nikmat teragung adalah kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pintu tercinta, pintu yang paling terbuka dan paling diterima oleh Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, para habaib al-mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hadirin hadirat, wabil khusus khadimul majlis al-habib Abdurrahman Barakbah, beserta Kiai Haji Abdul Qadir Asyadiri, juga khadimul ma'had Kiai Ahmad Muflih Zamakhsyari, beserta para syiban kita, para habaib kita, para ulama kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur mereka semuanya, menjadikan kita malam ini disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita yakini di dalam majlis ini adalah majlis yang dihadiri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi seandainya terbuka mata batin kita, kita akan saksikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya hati kita bersih, kita pasti masih bisa merasakan bagaimana kehadiran Al-Maghfurlah guru kita semua Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Syadzili, yang mana beliau adalah sosok pelopor daripada majlis Riyadhul Jannah, dan memang majlis ini adalah Riyadhul Jannah. Seperti yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu melewati riyadul jannah, kamu duduk di situ. Apa riyadul jannah ya Rasulullah? Disitulah adalah hilagud zikri, kumpulan orang-orang berzikir, orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang menuntut ilmu. Dan seandainya kita ketahui malam ini adalah malam Id bagi kita secara zahir, bahkan malam ini adalah malam Id bagi beliau di dalam kuburnya. Ini adalah malam yang paling dinanti oleh beliau, ketika beliau selalu membacakan di dalam doa maulid, fa idza tawaffaitana fatawaffana muslimin mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in. Seseorang wajib meminta kepada Allah husnul khatimah, Sebab dikatakan di dalam sebuah riwayat, bila hamba itu mengatakan husnul khatimah, minta kepada Allah husnul khatimah, maka setan itu akan marah. Setan itu mengatakan, hamba ini telah mematahkan tulang punggungku. Aku sudah bersusah payah di dalam menggodanya, tetapi tidak bermanfaat dikarenakan dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Kita yang hadir di tempat ini, setiap segala sesuatu di muka bumi akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dedaunan, tanah-tanah yang ada di sekitar kita semuanya akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua tempat itu menjadi terberkahi dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya dilakukan sekali, hampir setiap hari, hampir setiap malam di kota Malang dan sekitarnya, kurang lebih mungkin 3 atau 4 majelis di tempat-tempat yang berbeda-beda menandakan, menyuarakan, mendendangkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya fadilahnya daripada para hadirin itu dikembalikan oleh Allah di dalam buku catatan seorang al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahim. Dan telah beliau yang mewasilahkan dengan Maulid Habsyi kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau mengatakan, sebenarnya mauludku ini adalah seperti yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatku ini ibarat hujan, tidak diketahui mana yang awalnya dan mana yang kebaikan di awalnya atau di akhirnya. Dan saya yakin bahwasanya salah satu daripada penggugah hujan itu adalah mauludku ini. Barang siapa yang melazimi mauludku, mewiridkan mauludku, dijamin oleh beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yarithu min halin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan halnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaknya perlu mengetahui di dalam majlis yang penuh kemuliaan ini, kita ada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau insyaallah sudah berada di dalam raudhatun min riyadil jannah, benar-benar merasakan di dalam kuburnya riyadul jannah. Sebab yang namanya mukmin itu ketika dia wafat, sebelum dia wafat didatangi oleh para malaikatnya Allah, yang mana para malaikatnya Allah ketika mencabut nyawa terutama kepada kekasih-kekasih Allah, maka itu dicabut dengan begitu nikmatnya, sehingga ketika ra'a maq'adahu minal jannah, dia melihat kedudukan di surganya Allah, fashtaqat ruhuhu ila liqa'illah, kemudian menjadi rindu ruhnya untuk ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liqa'allah ahabballah liqa'ah, orang yang senang ketemu dengan Allah, Allah pun senang ketemu dengannya. Setiap mukmin mengidolakan saat yang paling terbaik adalah ketika saat hidup di dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kita doakan, wa amitna fi tariqatihim, beliau telah merasakan wa amitna fi tariqatihim. Bahkan dikatakan idza mata ibnu adam idza matal mu'min baka alaihi musalla, ketika seorang mukmin itu meninggal, maka tempat sujudnya, musallanya, tempat majelisnya menangisi. Kemana sahibul daripada majelis itu? Kemana daripada orang yang pernah sujud dan munajat di tempat itu? Wa mas'adu amalihi minas sama, dan tempat naiknya amalannya di langit pun juga ikut menangisinya. Bahkan di dalam sebuah riwayat Al-Imam Suyuti mengatakan keadaan mukmin ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bukan hanya disambut atau diantarkan oleh para pengantarnya, tapi dia syai'ahul malaikah, dia juga diantarkan oleh para malaikatnya Allah. Kemudian sebelumnya si mukmin ini, kalau kita mandi dengan mandi yang biasa, kita berikan wewangian di dunia ini, maka para malaikatnya Allah memandikan dengan air daripada surganya Allah. Bahkan seorang mukmin itu diberikan balsam daripada balsamnya surga, kemudian diberikan wewangian daripada wewangian surga. Idza matal mu'min tajammalatil maqabir, Kalau mati seorang mukmin, apalagi orang yang soleh, maka kuburan itu ikut menghias dirinya. Kita enggak bisa melihat. Fakullu buk'atin fil ard, setiap tempat di muka bumi ini, tatamanna an yudfana dhalika rajul fiha. Setiap tempat di muka bumi ini kepingin untuk ditempati oleh jasad tersebut. Kemudian kuburan itu akan mengatakan, ya mukmin, engkau akan lihat bagaimana apa yang akan aku lakukan ketika engkau berada di dalamku. Ketika engkau di atas dunia, engkau telah berbuat baik, engkau beramal soleh, engkau menyenangkan semua orang. Engkau telah hubungkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam situ tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat itulah nanti dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dibaringkan, dibukakan tempatnya, hadza maq'aduka fil jannah. Dibukakan jendela daripada jendela surga, dibilang ini tidurlah kamu, nimka naumil aris, tidurlah kamu bagaikan pengantin, sebab saat ini ini adalah kedudukanmu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sosok beliau adalah seperti yang difirmankan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang yang beriman, yang mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah, mengetahui bagaimana keagungan dan keperkasaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi yang di dalam syama'ilnya, beliau selalu istiqamah salat sampai bengkak kakinya, sebab di dalam ibadahnya beliau mengatakan subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah, yang mana kami belum sempurna di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Alhamdulillah la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Segala puji bagimu ya Allah, aku enggak bisa menghitungkan pujian yang benar. Yang paling pantas hanyalah engkau sendiri yang memuji dirimu ya Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, tetap berada di jalan yang lurus, tetap istiqamah. Bahkan di saat-saat terakhirnya, ad-dalu alal khair kafa'ilih, yang beliau ucapkan sebelum beliau wafat, beliau katakan tetap istiqamah, tetap semangat, bendera-bendera Riyadhul Jannah harus ada di mana-mana. Ini adalah seorang mukmin yang telah menyelesaikan masa tugasnya di muka bumi ini, bermanfaat bagi orang lain. Seandainya kita ketahui bagaimana orang yang disambut di dalam majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendendangkan namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ajak keluarganya, maka dia akan disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penduduk bumi boleh tidak tahu namamu, tapi betapa indahnya jika seandainya engkau menghadap kepada Allah dikala engkau bertemu dengan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan katakan kepadamu, wahai fulan, dikala itu engkau mungkin berada di belakang, ya fulan, engkau dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau dipanggil? Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenalku? Aku kenal kamu dari banyak solawatmu kepadaku. Itu seandainya orang yang solawat biasa, bagaimana kalau dengan ribuan semacam ini? Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau cinta seseorang, Allah akan umumkan kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulan. Wahai Jibril, Allah cinta kepada si fulan ini. Maka orang itu dicintai oleh Jibril. Kemudian beliau Jibril umumkan kepada penduduk langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan ini, maka cintailah. Fa ahabbahu ahlus sama, kemudian dia dicintai oleh penduduk langit. Fa yudha'u lahul qabul fil ard, diberikan keberkahan dalam kehidupannya di muka bumi ini, tersebar manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik yang paling banyak manfaatnya. Kita sering rasakan bagaimana ketika hadir di dalam majelis, kira-kira berapa hari, 4 hari atau 5 hari sebelum sakit. Saya teringat tadi dipampangkan di situ fotonya, itu foto terakhir waktu kita bertemu dengan beliau masih dalam keadaan sehatnya, menghadiri acara sederhana, acara maulid, bukan ribuan gini. enggak kurang 50 orang. Dengan ikhlasnya beliau bawakan maulidnya satu persatu. Beliau datang lebih awal sebelum orang-orang itu datang. Ada sebagian yang agak kurang suka dengan maulid. Permisi, di sini masih banyak saksinya hari itu. Ketika itu sore, hari Rabu kalau tidak salah, kita sempat ngomong-ngomong beberapa permasalahan dengan beliau, Gus Abdul Rahim. Kemudian pada akhirnya saya ucapkan selamat tinggal. Ternyata itu adalah malam terakhir saya bertemu dengan beliau, orang yang begitu indahnya, begitu sopannya, begitu santunnya. Kalau kepada sesama, kepada para habaib, kepada para ulama, jarang beliau mengangkat pandangannya, selalu menundukkan pandangannya. Ini orang ketika hatinya penuh dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memiliki keinginan yang murni, bukan seperti kita bertepuk sebelah tangan, enggak. Begitu orang nyatakan cintanya kepada Rasul, direspon oleh hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali ketika berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aku melihat cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok Rasul berada di hadapanku." Kemudian beliau mengatakan, "Aku katakan, ya Rasulullah, kabulkanlah apa yang telah aku lakukan." Dikatakan oleh beliau, "Ya Ali, a'malak wa ashabak maqbulah ladayya." Wahai Ali, amalanmu dan para sahabatmu, para pengikutmu, pecintamu diterima di sisiku. Kita baca maulidnya Rasulullah SAW. Setiap hari kita lantunkan, kita fatihahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nanti kita akan masuk ke dalam barisannya beliau. Beliau akan kenal kita, Riyadhul Jannah, pasukannya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Riyadhul Jannah, pasukannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya setelah sepeninggalnya beliau, Al-Maghfurlah yang malam ini benar-benar dalam keadaan Eid, di malam ini beliau menerima anugerahnya daripada upayanya, daripada taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana sepeninggal beliau. Jangan sampai dikatakan, oh sudah tidak ada, maka berarti Riyadhul Jannah enggak ada. Enggak ada seperti itu. Kalau ketika orang menanam niat yang solehah, tetap akan dipatenkan oleh Allah dengan Anda ataupun dengan orang lain. Tapi betapa meruginya jika Anda menyanyiakan anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda nanti suatu saat menghadap kepada Allah, Anda akan ditemui oleh beliau, ditemui oleh Rasul, ditemui oleh Habib Ali. Mungkin Anda akan ditemui oleh Kiai Haji Abdul Rahim. Kemudian beliau dalam keadaan kecewa kepada kita. Na'udzubillahi min ghadzabillah. Jangan kecewakan. Jangan kecewakan yang beliau amanatkan. Beliau enggak minta apa-apa. Enggak minta duit dari kita. Enggak minta gila hormat, enggak. Pakaiannya tetap sederhana. Keadaannya sederhana. Semuanya dalam keadaan sederhana. Tutur katanya sederhana. Akhlaknya selalu mulia. Yang beliau inginkan bagaimana Riyadhul Jannah. Sampai pernah satu majelis, waktu itu di Korwil daerah mana, hadir beliau Kiai Abdul Rahim. Subhanallah, ada hujan keras. Itu yang namanya hadirin sebagian itu berlindung di rumah. Di daerah Karangkates. Ini saksinya masih ada. Apa kemudian beliau marah? Sama sekali tidak ada morang-muringnya sedikit pun. Kalau kita manusia biasa mungkin muring sedikit ya. Tapi ini menunjukkan keikhlasan. Semuanya itu kalau tidak dengan pengalaman enggak akan ngerti. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, waktu matinya tatanazzalu alaihimul malaika, diparani malaikat. Apa malaikatnya mengatakan? An la takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut untuk urusan akhiratmu sebab engkau sudah disediakan VIP oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan kamu jangan merasa sedih atas urusan yang ada di belakangmu. Semuanya sudah dijaga oleh Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhir. Para malaikatnya Allah, kami akan menjaga kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian apakah sampai situ saja? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti kamu di akhirat apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu idam-idamkan akan kamu dapatkan. Nuzulam min ghafurir rahim. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika hendak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Kemudian dalam keadaan gelap waktu itu subuh, kaum muslim, Sayyidina Abu Bakar sudah mulai menangis. Rasul SAW pun keluar. Melihat cahaya yang keluar daripada tabir itu, para sahabat hampir membatalkan sholatnya. Katanya Rasul SAW, amma kanak, tetap kalian di dalam tempat kalian, teruskan sholat kalian. Sholatlah para sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian dikira dalam masih dalam keadaan sehat, di balik tabir itu beliau mengatakan, ayyadakumullah nasarakumullah, semoga Allah memenangkan kalian, semoga Allah membela kalian. Coba lihat, ada orang berniat baik membela syariatnya Rasulullah SAW, gak pakai ruwet-ruwet, cuman dibacakan orang itu dijak untuk cinta kepada Rasulullah SAW, Allah berikan pengkabulan yang luar biasa. Ini tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ati kis kering, telesi ambil selawat kepada Rasulullah SAW. Hati ini sudah hancur, hanya akan menjadi satu, menjadi sempurna kalau seandainya disiram dengan airnya selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian pada akhirnya wafatlah Rasulullah SAW. Ketika wafat, para sahabat pun dalam keadaan kaget. Ada sebagian sahabat yang mengatakan, ya Allah, dulu mataku melihat makhluk yang terbaik, sekarang sudah tidak ada, butakan mataku, dibutakan oleh Allah. Ada yang minta mati, dimatikan oleh Allah saat itu. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq membuka wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, seraya mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, betapa indahnya, betapa eloknya, tampannya engkau ya Rasulullah, dikala engkau hidup dan dikala engkau mati. Dikala engkau wafat ya Rasulullah. Apa yang pertama kali dilakukan Abu Bakar Siddiq? Pertama kali setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pakai menunggu lama, langsung mengirim pasukan yang asalnya dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat terhenti karena wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin niru sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah enggak pakai nunggu-nunggu lagi. Masya Allah, luar biasa. Barusan tadi siang, tadi sore kita kuburkan, kita makamkan. Malam ini sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lantunan Fatihah, tahlil, maulid, selawat itu masuk ke dalam hadirat beliau, di dalam buku amalan beliau. Semoga kita dapat berkah. Berkah maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang indah ini. Lihat penyambutan Allah kepada para hambanya yang dicintai, kepada para hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut niru orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita patut niru orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tangisan, patutlah kita menangis. Seandainya tangisan itu cukup, maka tangisan pun tidak cukup. Tapi meneruskan cita-cita lebih menggembirakan daripada sekedar tangisan ataupun hanya sekedar ngirim doa. Cita-cita beliau adalah 43 kalau enggak salah. Begitu sudah sempurna daerah Malang ini, korwil-korwilnya sudah ada bendera-benderanya Rasul SAW, maka beliau tinggalkan. Luar biasa. Inilah orang-orang yang berkhidmah di jalan Allah, khidmah di jalannya Rasul SAW. Rasul tidak akan mengecewakan siapapun yang berkhidmah di jalannya Rasul SAW. Disambut kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang jenengan disambut kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagian sudah merasakan ada yang bermimpi dengan Rasul SAW. Ada yang melihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau seandainya di dunia sudah ketemu, maka insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita yang ada di dalam majlis ini, mengabulkan semua hajat kita. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan-kesalahan kami ya Allah, terutama kesalahan kami kepadamu ya Allah, kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami belum benar-benar menunaikan hak kami sebagai murid kami, sebagai murid kepada guru-guru kami ya Allah. Berikanlah beliau-beliau atas kesabaran beliau, limpahkanlah rahmatmu dan keagunganmu ya Allah. Sambutlah sebagai tamumu ya Allah. Sambutlah beliau, sambutlah ya Rasulullah. Jadikanlah kita yang di dalam majelis ini, kita hanya titip. Semoga kita disampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti nama kita akan dibawa oleh beliau, disampaikan ini nama daftar penduduk Riyadhul Jannah, jamaah Riyadhul Jannah, kirim salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesenangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa innam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خيرا كثيرا الحبيب أحمد بن يونس المحضر هجرين هجرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon tetap berada di tempat masing-masing. Kita akan membaca talqinudz dzikir dan doa ikhtitam majlis yang akan dipimpin oleh Gus Abdul Ghadir. Namun sebelumnya ada satu pengumuman. Yang pertama dari Korwil Gabungan, Kecamatan Jabung, Tumpang, Pakis, Tajinan, dan Poncokusumo, rutinan hari Senin malam Selasa, tanggal 6 Oktober 2014, pukul 19.30 sampai selesai, bertempat di Dusun Alas Kula, Desa Kemantren, Kecamatan Jabung. Pengumuman yang kedua, untuk rutinan Malang Raya, hari Ahad, hari Sabtu malam Ahad, maaf, hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Oktober 2014, di kediaman Haji Subandi, Kelurahan Telogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Marilah kita tutup dengan talqinudz dzikir, doa kunut, dan doa ikhtitamul majlis yang akan disampaikan oleh Syekh Gus Abdul Ghadir bin Ahmad Syadili. Tafadhal. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور في كل لسان المذكور في كل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أفلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت